أن تقود هي يعني سبحان الله مركبة ذات أربعة سبحان الله. أقول والموتى يبعثهم الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ماذا بقي لنا تطبيقا من الوصية الجامعة المانعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استوصوا بالنساء خيرا. يعني بالله عليك، كم من امرأة تتعلق في رقبة وليها يوم القيامة؟ الأب، الخال، العم، الأخ الأكبر اللي قام بتزوجها، تقول يا رب خذ حقي من هذا، فقد زوجني ممن لا يتقي الله. مجرد ان يطرق ابوابنا ناس معهم اجازة علمية معينة ويملك من المال قدرا معينا، هنا لا نسأل لا عن خلق ولا عن الدين، وانما نسأل عن الوجاهة الاجتماعية. وسبحان الله العظيم، يعني الله يرضى عن عمر لما وقع بوران بنت كسرى في الاسر، ما زوجها ابنه عبد الله، واقترف عليه ابن امير المؤمنين، قال لا، من عبد الله بن عمر؟ فزوجها للحسين بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنهما، يقول بنت الرئيس لابن الرئيس. سبحان الله، الاكابر للاكابر. سبحان الله، لا يريد ان ينزل بمستوى هذه الانسانة التي تربت في القصر، وسبحان الله وهداها الله للاسلام، وكانت انسانة سبحان الله صالحة تقية. انا اريد ان اقول استوصوا بالنساء خيرا، يعني عندما ترى ابنتك ترتب غرفتها شجعها بكلمة طيبة، قل ما شاء الله فاطمة ورثت النظام عن أمها. هذا الكلام أمام الأم وأمام البنت. أما البنت تنتقل لبيت زوجها، هيحترمها زوجها كما احترمت أنت أمها. ولكن الغبي ماذا يقول؟ الغبي يقول لا، الحمد لله، الحمد لله أنني عشت أن أرى ابنتي غير فوضوية كأمها، تعشق الفوضى كأمها. لا إله إلا الله. يعني سبحانك يا رب العباد، يا أخي قل كلمة طيبة أو اصمت، يعني فليقل خيرا أو ليصمت، اترك رصيدا عند الطرف الآخر، فإذا مرضت كانت بجوارك، وإذا حزنت كانت بجوارك. أما لا تسفه آراءها ولا تسفه أحلامها، تطبخ لك كل يوم ألوان من الطبخ. سبحان الله، بارك الله فيك، جزاك الله، والله هذا الطعام لا نذوقه في اي مكان، الله اكبر، انت لماذا لا تخرجي علينا وتعملي وجبات للناس بدل ما هؤلاء؟ سبحان، يعني هذا تشجيع. سبحان الله، لان كل مره انت دائما هكذا لا تعرفين الطبخ، الا تتذوقين الطعام؟ هذا كثير الملح، هذا فيه دهون معينه، الا تدرين ان عندي كوليسترول، ان صحتي لا تهمك؟ سبحان، يوبخ على الطعام بالله عليك وهي تاكل، انت وضعت لها السموم داخل دمها، ولو قدرت ولو قدر لها ان تنشب اظفارها في رقبتك ولسانك لتستخرجه، والله لصنعت. لكن للاسف الغباء عندما يتحرك الذكاء يختفي. احبتي في الله، استوصوا بالنساء خيرا، يعني لا تترك ابنتك الى ان تدخل الجامعه ولم تتحجب بعد. انا استشعر العار والشنار على الذي يخرج مع ابنته وزوجته، او زوجته تخرج للعمل ويرى الناس ما يراه هو وربما اكثر. سبحان الله، ده انسان لا فيه غيرة الاسلام ولا غيرة العروبة ولا دماء العربي الاول عنترة الذي كان يقول واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. نحن نريد ان نعيد الامور الى نصابها ونسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوصوا بالنساء خيرا. ثم قال في نهاية الخطبة ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قال من أخطر ما قال، وهذا البند المهم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. يا الله، لا ترجعوا بعدي كفار، كيف يكفرون وهم ما زالوا مسلمين؟ يضرب بعضهم أعناق بعض، لأن القاتل عمدا لا توبة له، حتى وإن صلى وإن صام، حتى وإن يعني صنع ما صنع، لأنه مخلد في النار دائما والعياذ بالله. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، خطأ

ده نشر الاسلام. حتى الهلال، الهلال اللي بيتشاف لا مصممين اخواننا برضو ان لابد ان اراه بعين المجردة. يا عم انا شايف ابو عوني بالعافية اللي قاعد قدامي، عينك ايه المجردة ده؟ التلسكوبات وكالة ناسا عندها رمضان سنة 2092 ميلادية هيبدأ الساعة كذا في اليوم الفلاني. طب ليه ما نستعينش يعني صوموا لرؤيته؟ هو الرسول قال لك لرؤيته المجردة. وبعدين يطلعوا والله عشت في ألمانيا مدة، كان اخواننا ربنا يهديهم يأجروا طائرة من أموال المراكز الإسلامية للجمعين ب20,000 كانت أيامها مارك في ألمانيا، قالوا يطلعوا بالطيارة عشان يشوفوا الهلال. انت عايز تتفسح حبيبي سبحان الله، انت عايز تخدم الإسلام وبعدين انت تشوف ايه بالطيارة؟ ده هي كلها غيوم في غيوم. ها ان كان علينا مفيش شهر اساسا، صح ولا لا؟ ده الشمس نفسها بتغيب اشهر. فالانسان اللي قاعد على يعني ينظر تحت قدميه لا ينصر قضية، لا ينصر قضية. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرجب مضر. ليه؟ قبيلة ربيعة كانوا يعملوا الاربع شهور الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ويغضوا رمضان ويقولوا رمضان ده اسمه رجب. خلاص يا رجل اسمه رجب سبحان الله. زي ما تعمل كده ايه، تيجي على علبة صلصة الطماطم ولا عزك الله الـ الـ الـ